البطولية بالنسبة للبطولية بالنسبة لأمريكا هناك قضية غفلت عن نفسها، إن هناك مراكز إسلامية الآن موجودة في كل ولاية في قضية اللواقف الذين تابوا، بدل أن تبعث هذه إلى ملجأ خروج من خلاف يعني قد يجوز تبعث هذه الفتاة الصغيرة إلى ذاك الملجأ الإسلامي، هذا موجود الآن بالذات في ولاية مزنة. هذا مخرج جيد، ولكن ينبغي أن نعلم نعم المركز الإسلامي ماذا يفعل بمثل هذه الفتاة. صحيح، هو يعني هو فتح من 6 سنوات، الأول كان بحزنه، ويعني كان عليه إخوة هم من السودان. السلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله. وهذا المركز يعني يمدح فيه ويثنى عليه خير، هناك مراكز أخرى ثلاثة جديدة ولكن صغيرة، قد يجوز لا أدري يعني لها تخريج لكن يعني ما تعرف كيف لا، المركز الإدارة فيه إسلامية جيدة وثقافة عربية وثقافة قرآنية وثقافة سنية وثقافة كاملة. أنا سؤالي خاص بالنسبة لهذه المشكلة، نعم، كيف تحل عندهم؟ هذه الفتاة بدل أن تذهب بالذات لأن والدها يا أخي مسلم، فهمت كلامك، ها بس أرجو ما تعيد كلامك، أعطيني جواب سؤالي. هي وصلت إلى المركز، نعم ماذا يفعلون بها؟ يوم ستقول مثلا يربونها، فهل يربونها على أنها لا أب لها؟ وعلى هذا الأساس بهذا الذي أنا أريد أن هو أطمئن عليه. التربية الإسلامية بدون أبيان، إيه، ويستخرجون لها هوية؟ لا يشترط ذلك، ولكن التربية الإسلامية فقط. يكون طريقة في أعطوها اسمها كأن الأهانة في الأردن، كان في الأمور كيف بيعطوهم؟ بلقوها في الشارع مثلا، ياخذوه بربع يعطوهم اسم وهمي. هنا ماشي طريق التبني، مع أنه هذا محرم في الإسلام، بينما هناك الكفار ما عندهم شيء اسمه حرام، فبيجوز أنه بطريق الضرورات تبيح المحظورات يبيحوا شيء لا ضرورة لاستباحته. ولذلك من باب الاطمئنان أهملنا أن نعرف كيف يعالجون هذه لو المشكلة. كان هذا مثلا يوصي اخونا، يحكي له اخونا علي اذا يعني يودي البنت عندهم، وهذا واذا ما في عليه ضرر تنشا مسلمه. ويلفت بعد النظر إلى مثل هذا المركز. أي نعم، هو هذا. نعم.